الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامات النبوة في الإسلام. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة، كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا. قوله أنتم تعدونها تخويفا كما في قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والآيات على نوعين: آيات فيها تخويف وإنذار للعباد، من ذلكم الكسوف، كسوف الشمس، ومن ذلك ما يكون مثلا من ارتجاج الأرض، اهتزازها، ووقوع شيء من الخسف فيها، أو غير ذلك من الأمور. فهذه آيات فيها تخويف للعباد وإنذار لهم، وهي باب من أبواب العظة والاعتبار. وهناك نوع من الآيات مثل ما وصف عبد الله بن مسعود بركة، أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي رسوله، وهي بركة، بركة ينزلها الله سبحانه وتعالى آية من الآيات يتعظ الناس ويعتبرون ويزدادون إيمانا. قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، كنا في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فضلة من ماء، ابحثوا لنا في مزود في قليل من الماء ائتوني به. فضلة من الماء أي قليل من الماء في مزود، في قربة، أو فضلة من الماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، جاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، أدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك. حي على الطهور المبارك أي أقبلوا، هلموا، تعالوا، توضأوا هذا الماء. وهذا نظير ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه من نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. وهذا فيه التنبيه، لأنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يملك شيئا، الأمر كله بيد الله، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، والمن منه جل في علاه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله جل وعلا، فضله الله وشرفه وأعلى مقامه، فهو أفضل عباد الله وأكرمهم على الله عز وجل. لكن ليس بيده من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والبركة من الله. قال عليه الصلاة والسلام البركة من الله. قوله البركة من الله هذا أصل مهم في باب التوحيد والإخلاص لله عز وجل والتقرب إليه وحده والالتجاء إليه وحده، وألا يعلق الإنسان قلبه بالمخلوقات يطلب من جهتها البركة، مثل ما يفعله الضلال والجهال يذهبون إلى القبور وربما يتمسحون بها ونحو ذلك يطلبون من جهتها البركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث البركة من الله، البركة من الله، وهذه البركة التي من الله لا تنال إلا بأمرين، لا تنال إلا بأمرين، لا يمكن أن تنال هذه البركة إلا بهما. الأول إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى بأن لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا ينتجئ إلا إلى الله، ويفوض أمره كله لله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد هو أعظم أسباب البركة، وإذا ذهب عن المرء والعياذ بالله التوحيد ذهبت البركة وحل محلها الضياع والانحراف والضلال. فالبركة إنما تنال بتوحيد الله عز وجل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني باتباع المرسلين، باتباع المرسلين والسير على منهاجهم واتباعهم فيما يدعون إليه من طاعة الله وعبادته، وأن تكون عبادة المرء لله عز وجل وفق ما جاء عن المرسلين. فبهذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين تنال البركة، ولا يمكن أن تنال البركة في الدنيا والآخرة إلا بهما. فالبركة من الله، البركة من الله عز وجل، ولا تنال إلا بإخلاص الدين لله وحسن الاتباع لرسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قال والبركة من الله، فلقد رأيت، يقول ابن مسعود، الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نظير ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، قال رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يرفع عليه الصلاة والسلام الطعام من المائدة إلى فيه والصحابة يسمعونه يسبح، يسمعونه يسبح، أي يسمعون من الطعام صوت التسبيح، يسمعون من الطعام صوتا بالتسبيح يسبح. وسمع الصحابة رضي الله عنهم حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يده، وسمعوا تسبيح الحصيات، والله جل وعلا يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهذا كله من الشواهد، قد قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا بمكة يسلم علي إذا مررت عليه، إذا مر عليه صلوات الله وسلامه عليه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الآيات كثير، والعلماء رحمهم الله تعالى جمعوا ذلك في كتب الدلائل، كتب دلائل النبوة، جمعوا أمور كثيرة جاءت في الأحاديث الصحاح عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلها أمور خارقة للعادة، وهي من البراهين، هي من البراهين ومن أنواع البراهين، ليست البراهين منحصرة في هذا، بل هذه من أنواع البراهين الدالة على صدق الرسول. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقد تقدم الحديث بطوله، وقال في آخر هذه الرواية وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أي ظفرت من الشعر. وكما قال رحمه الله تقدم الحديث بطوله. قال وفي آخر هذه الرواية التي ساقها البخاري رحمه الله في هذا الموضع وليأتين على أحدكم زمان أي بعد موته يقصد صلوات الله وسلامه عليه وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله أي من عظم ما قام في قلبه من شوق ورغبة في أن يرى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم تشويقا لهم وترغيبا في مزيد الملازمة والحضور لمجالسه والتلقي عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنه سيأتي عليهم زمان أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يراني أحدكم أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. ونقف قليلا نقرأ كلاما للنووي رحمه الله وتعليقا عليه في كتاب شرح الشمائل في صفحة 466 في صفحة 466 السطر الثاني من أسفل وقد جاء في الصحيح. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال النووي رحمه الله معلقا عليه تعليقا مفيدا ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهداته وملازمته. والشاهد أن هذا الشوق لرؤيته ينبغي أن يكون من ورائه عمل. انتهى كلام نووي. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. والشاهد. والشاهد أن هذا الشوق لرؤيته ينبغي أن يكون من ورائه عمل جاد في معرفة هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته ليتأسى به عليه الصلاة والسلام. وكلما كان العبد أحرص على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التأدب بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزله. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكلما كان العبد حريصا على الإيمان والسنة والاتباع والبعد عن البدع والأهواء كان ذلك أدعى وأحرى بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يفوز برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحظى بمجاورته في جنات النعيم. من الله علينا أجمعين بذلك. نعم. وعنه قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. وهذا الحديث حديث أبي هريرة هو بمعنى الذي قبله. ووجه إرادة في هذه الترجمة من جهة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في الحديث الذي قبله عن أمور تقع في المستقبل. قال لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا. وهذه التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ونظائر من الأحاديث منها ما وقع عن زمان قريب ومنها ما لم يقع وسيقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا كله من الآيات والدلائل والشواهد على صدق الرسول وصدق ما جاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. هذا أيضا نظير الذي قبله، إخبار النبي عن أمور ستقع في المستقبل ووقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال يهلك الناس هذا الحي من قريش، والمراد الأحداث، أحداث الأسنان منهم بسبب طلبهم للملك ومقاتلتهم عليه وتطاحنهم في تحصيله. فيقول يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، يعني إذا كان بينهم هذا التطاحن وليس هناك راية لإمام قائمة متبوع فيعتزل، مثل ما سيأتي معنا تبيان لذلك في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه في رواية قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. وهذا الحديث أو هذه الرواية فيها توضيح التي قبلها، قال هلاك أمتي على يدي غلمة، على يدي غلمة من قريش، والمراد بغلمة حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان. والهلاك أي في ذلك الوقت عندما يكون بين هؤلاء الغلمة حدثاء الأسنان التطاحن والتناحر والتقاتل في طلب الملك والحرب من أجل ذلك. وكان أبو هريرة يقول إن شئت أسميتهم بني فلان وبني فلان. وجاء في بعض الروايات أن أبا هريرة كان يقول اللهم لا تدركني سنة 60، اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، ولا إمارة الصبيان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة في سنة 60 الذين يكون على أيديهم هذا الهلاك، والله تعالى أعلم. والشاهد أن هذا الأمر أورده رحمه الله تعالى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن أمر سيقع في المستقبل، ثم إنه وقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك علما من أعلام النبوة ودليلا من دلائلها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث حديث حذيفة حديث عظيم، وفيه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند حصول الفتن، هو حديث مليء بالفوائد والعبر والعظات والمنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وقد بدأ حذيفة رضي الله عنه هذا الحديث بمقدمة نافعة يقول فيها رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قوله كان الناس يقصد بالناس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في سؤالاتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيقول رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كانوا يسألونه عن الخير أي عن الفضائل والأعمال وأبواب البر والصلاة والصيام والعبادات وأي العمل أفضل. مر معنا سؤالات كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حول هذا المعنى. قال وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر، ما السبب؟ قال مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا أصلا عظيما في باب العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن المرء كما أنه مطلوب منه أن يتعلم أبواب الخير من أجل أن يعمل بها، فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر من أجل أن يتقيه، أن يعرف الشر من أجل أن يتقيه، لأن من لا يعرف الشر كيف يتقيه؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فإذا من الأسس التي لا بد منها في اتقاء الشر واجتنابه أن يعرف الشر. ولهذا ترى العلماء قديما وحديثا كتبوا كتبا في الشرك تحذيرا منه وبيانا لخطورته وذكرا لأنواعه وأفراده، تجد في كتب يقال فيها من الشرك كذا ومن الشرك كذا ومن الشرك كذا، وتذكر أفراد وأنواع للشرك. تجد أيضا كتبا أخرى ألفها العلماء في بيان البدعة، وتجد فيها يقول من البدعة كذا ومن الحدث في دين الله كذا، وتعدد أنواع من البدع. تجد كتبا لأهل العلم ألفت في الكبائر، كبائر الذنوب، وهي كثيرة جدا، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. هذا البيان لهذه الأمور من أجل ماذا؟ لأن المسلم إن لم يعرفها ويعرف شرها وخطورتها ومضرتها عليه في دنياه وأخرى ربما ارتكب كثيرا منها، وقع في كثير منها. والرائي يرى الآن وقبل الآن من يقع في ذنوب كثيرة إما جهلا بها وأنها من الذنوب ومن المعاصي، أو جهلا بخطورتها، حتى إن بعضهم إذا ذكرت له بعض العقوبات لبعض الذنوب التي هو يقع فيها يتعجب، يقول ما سمعت بهذا، ويكون معرفته بتلك العقوبات رادعا له وزاجرا. ولهذا ينصح العلماء بقراءة مثل هذه الكتب التي تعلمها يعد زادا للمرء في اتقاء الذنوب والبعد عنها. من المفيد جدا قراءة ما كتبها العلماء في الكبائر، خاصة كتاب الكبائر للإمام الذهبي. كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب مهم جدا، وينبغي حقيقة أن يقرأ في البيوت، وأن يعلم الأولاد والنساء والأهل أن يعرفوا هذه الكبائر، ويعرفوا العقوبات التي عليها، ويعرفوا خطورتها ومضرتها عليهم، ويكون المراد بهذه المعرفة الاتقاء والحذر من الوقوع في هذه الذنوب. الشاهد أن قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني أي أن يدركني الشر. فإذا عرف الشر وعرف أبوابه، عرف منافذه، عرف أموره، تكون هذه المعرفة بإذن الله سدا ومانعا من الوقوع في الشر، واقيا للعبد من الوقوع في الشر، تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذا هذه فائدة ثمينة جدا تؤخذ من قوله رضي الله عنه وأرضاه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. الآن تجد في بعض المجتمعات من يمارس بعض البدع المصادمة لنصوص الكتاب والسنة، ولا يكتفي بممارستها بل يدافع عنها ويدعو إليها، بل يدافع عنها ويدعو إليها ويستميت في الدفاع عنها، وهي بدع ليست من دين الله ولا من شرع الله، لا دليل عليها في كتاب الناطق ولا في سنة مأثورة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. وتجد بعض الناس يدافع عنها وينتصر لها ويستميت في ذلك، وهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا لشيء إلا لأنه نشأ على الجهل بالسنة ونشأ على مثل هذه البدع، ونشأ على مثل هذه البدع. فإذا معرفة الشر، معرفة الشر من أجل اتقائه هذا أمر مطلوب، ولا يعني معرفة الشر أن يتعمق الإنسان تفصيلا في الشر ومعرفته، وإنما يكفي المسلم أن يعرف معرفة مجملة، أن يعرف معرفة مجملة بالشرك ما هو وما هي أنواعه، يأخذ بعض الأمثلة على ذلك، البدعة ما هي ما حقيقتها، يأخذ أمثلة توضح له الأمر كيف يميز بين البدعة والسنة، أيضا يعرف الكبائر ويقف عليها وعلى أدلتها حتى يكون حذرا من الوقوع في مثل هذه الأمور أو الوقوع في مثل هذه الشرور. فالشاهد أن هذا أصل عظيم وفائدة عظيمة مستفادة من قوله رضي الله عنه وأرضاه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، أي قبل البعثة، قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: كنا في جاهلية وشر. الجاهلية التي كان الناس فيها قبل الإسلام جاهلية جهلة طبقت الأرض في جميع أرجائهم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، والمقت هو أشد البغض، كبر مقتا، المقت هو أشد البغض، فمقتهم أجمعين إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا قلة قليلة من أهل الكتاب، ومن سواهم ممن على الأرض كلهم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فبعث الله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما يصف رضي الله عنه الناس قبل ذلك في جاهلية وشر، في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يقصد بهذا الخير مبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ويؤجل الكلام على هذا الحديث، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا